الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن الآن في آخر قصة غزوة تبوك. ولما دنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة تلقاه الناس وفيهم عامة الذين تخلفوا، اللي ما راحوا مع النبي إلى الجهاد، بعرف هذا الوقت يعني هذول المجندين تخلفوا عن النفير العام وتخلفوا عن التجنيد والالتحاق في الجيش عن الطلب. فالمجند إذا صار في طلب وفي لقاء العدو وتخلف، مين عسكري شو بيجازوا هذا؟ نعم بيحاكموه. اذا ما له عذر شو بيجازوا؟ قدي يعني من 6 سنين للإعدام. تعالوا هنا يا دكتور ويش. فشوفوا يا ابني، ما أعظم الإسلام، إعدام ما في. قال عكس عكس عكس في ندل العادي. فالمتخلف عن الجيش عند القتال إعدام، وأقل 3 سنين. فشوف القانون الإسلامي في إنسانيته، في أخلاقيته، في لطفه، في رفقه، في حنانه، في عطفه. هلا الزاني يا ابني، الشرع ما اراد من الحدود قطع الايدين والاجرين والرجل ابدا، ما اراد النبي قطع الايدين ولا اقامه الحدود. وكمان لما شرع قطع الايدين بسوره المائده اخر سور القران نزولا، لما صار دوله والامام، دولة الإيمان بنيت في القلوب، ودولة الأخلاق، ودولة النظام، دولة السلوك، وكمل كل شيء، ودولة مسؤولية الدولة عن الفقير. ما النبي كان يقول من مات وترك دينا أو ضياعا أولاد صغار فضياعه عليه ودينه عليه، ومن مات وترك مالا فماله لورثته، بعد الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وضمان ما آل نبي ساعة من نهار من مات شبعان، من أنسى شبعان وجاره جائعا إلى جنبه، بعدين قال فاقطعوا أيديهما. مع فاقطعوا أيديهما إذا النبي قيد القرآن أو ما قيد، وضح وبين، فقال ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني لا تقيموا الحدود، يعني لا تقطعوا الأيدي، يعني لا ترجموا الزاني، لا تجلدوا السكران بالشبهات. طالع من ريحة عرق، بركي انت اكل كعك وفيها نسون القاضي بده يعلمه، بده القاضي الذي يكلفه ما أقيم الصلاة، إذا ما فرض ما أمر. القضاة شو توجه لهم؟ أمر إلهي لا تقيم الحدود، ما هي ما هي إيه؟ لا تقطعوا إيده، النبي عليه تقطعوا لما لا تقطعوا، النبي بيمسي الإسلام لما ما بيمسي، لكن ليه القرآن قال اقطعوا؟ هي عظمة التربية، في عصاية من على الخيط لكن ما نضرب فيها. بس الحدود يا ابني ما هي اللي بتربي المجتمع، هي الدواء ما بتعيش بالدواء، انت بتعيش بالخبز وباللحم وبالأوزي، الدواء ضرورة في أشياء قد تعيش وتموت وما تحتاج إلى دواء. والإنسان الواعي المتعلم هو الذي لا يفي جسده إلى دواء. والأطباء القدم كانوا يقولوا مهما أمكن التداوي بالغذاء فلا يعدل عنه إلى الدواء، وإذا أمكن المداوات بدواء مفرد فلا يتداوى بدواء مركب، أي قاعدة طبية قديمة. فإيه طيب هلأ إلى أن عم يمثل النبوة ورجل الدولة وقائد الجيش والحاكم العسكري والمربي. فقال لأصحابه عن المتخلفين لا تكلموا رجلا منهم، قاطعوه يا عيني. هلا إذا الحاكم قال قاطعوا المتخلفين حدا يسأل عنه؟ عن القاضي قضاؤه وعن الحاكم وحكمه؟ فأي مجتمع، أي رقي للمجتمع أنه المجتمع كله في سره وعلنه وحضوره وغيبته يحافظ على القانون. أنا بسفرتي الأخيرة رحت مشوار من هون لحلب، روحة وبطلع رجع، الشوفور روحة رجع ما زمر ولا مرة، لأنه بني آدم هو بيوقف لك نص الطريق وزمر له زمور مثل المدفع يكاد يطير وما يتحرك، ما في ترمان يخالف، كله مخالفين بكل شيء. قال حتى إن الرجل قال فأعرض عنه رسول الله والمسلمون، حتى إن الرجل لا يعرض عن أبيه وأخيه. أبوه وين بر الوالدين؟ الشمس إذا طلعت الشمعة عاد إلى إيمة؟ إلى إيمة؟ إلى أسد؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي مقدم على أبوك وعلى جدك وعلى أمك وعلى روحك وعلى حياتك وعلى نفسك. وهكذا الشيخ المربي، الشيخ المربي الحقيقي الوارث بده يعطى، ما من طالب بالواجبات وما من أدي له الحقوق. هلا أكثر المسلمين بدهم من الشيخ حقوق منه، أما حقوق الشيخ منهم فهم عققة مغضوبين، ما بيعرف حق الشيخ مثل بغل، الشيخ حقه حق الخبازة بيعرف، حق البواجي بيعرف، حق اللحام بيعرف، حق المبلغ الكهربجي كله بيعرف حقه، إلا حق الشيخ هاي النوري البواجي كله إلا حق الشيخ قتل الدين. إذا عملنا الخبازة مثل ما بتعامل الشيخ بتم فرام بالبلد، إذا عملنا الشرطة مثل ما بنعامل الشيخ ما حدا ممكن بيجي إلا كنتم شلاحين بالطريق. كمان إذا الشيخ كان مثل المعاملة ما عاد بتنديد، وهذا بصير كمان ما في مين يصنع الشيخ الآن. فقدنا صانع الشيوخ. أنا يا ابني إذا فقد صانع يبغيه ما عاد لا يبغيه. فحتى لا يعرض الرجل عن أبيه وأخيه، وكان قد تخلف من المنافقين 89 رجلا. شو المنافق؟ كان يصلي مع النبي ويصومه، اللي كان ما يمتثل اوامر الاسلام كاملا او ما يمتثل اوامر النبي كان يسموه منافق. من اذا حدث كذب، وان صام وان صلى وان زعم انه من المسلمين. هلا المسلمين شو اسمهم؟ في واحد يبيعه ما بيكذب، وشيره ما بيكذب، الحق على بيع الشيخ. يعني اذا كان الناس صدقيتهم من غير سفن، الحق على مين؟ على الخبازه اللي مع اللحامه، بيكون كندرجيه غشاشين. ما هي؟ هلا هي فقه التوبه. الشيخ بيعلمنا فقه التوبة، هو أول فقه التوبة هو عمليا تاب إلى الله وأناب. ما هيك يعني؟ لأن جاب بيعلم الأجير بالحكي، لما بيعلم المنشار والأدوم والشاكوش الطبيب أن أتعلم من أستاذه، بس بالحكي لما بالمستشفى تعليم علمي نظري بالكلام بالأعمال المشاهدة والقدوة. قد تخلف 89 رجلا. البضع قديش؟ من 3 إلى 9، يعني يمكن يكونوا 83، يمكن يكونوا 89 وما بينها. وتخلف 3 من المؤمنين، ما المنافقين. أما المنافقون فصاروا يحلفون ويعتذرون، الله يا رسول الله كن صحنان، ثاني يوم مع الجسد، ثاني بطنه من الصعيد، ثاني مدري مرته، ثلاث مدري ايه. فقبل النبي عذرهم واستغفر لهم وأوكل سريرتهم إلى الله. الله ما أدري. فأنزل في سورة التوبة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، ما توبقوهم، فأعرضوا عنهم. ما أعراض عذر التوبيه؟ إعراض الإزدراء والاحتقار. إنهم ريش نسين، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم، لو امك وابوك رضوا عليك وانت مخالف الله، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طلع الحكم، ما في حبس، ما في زنزانات، ما في كلبشات، ما في فلاءات، كل تاديب للنفس، تاديب للوجدان، للضمير. هذا مهمه الشيخ. الشيخ بيحفظ اموال الناس من غير حراس ولا شرطه، ما في شيء. الشيخ ما في، الشيخ ما لفه وتبه وشهاده كليه شريعه وكليه دعوه. الشيخ تربيه، الشيخ حكمه، الشيخ فقه القران والسنه، اي سنه. واما الثلاثه فارجعهم واخر امرهم، لانه ما اعتزلوا وما كذبوا عن النبي. وأنزل فيهم آخرون مرجون لأمر الله، إن مرجعون هلا تأجلت محاكمة خلد، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم بما يصلحهم، عليم بذنوبهم بتخلفهم، وحكيم بالعقوبة اللي بتناسبهم وتناسب المجتمع. قال كعب، كان أحدهم كعب، لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، ولم أكن قط أقوى مني ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، لا مريض ولا طفران، خيله وذاته وركوبه وصعده كله ميسر. في وقت لم يكن النبي في السابق يريد غزوة إلا ورى بغيرها، كان إذا بده يروح لبدر ما يقول أنا رايح لبدر، يقول رايح لعكس بدر، إذا الغزوة باليمن يقول أنا رايح الشام حتى يعمي الخبر على الأعداء، هي اليقظة. المؤمن الشيخ ما بده يصير غبي، إذا في مين بده يخرج شغله بده يستعمل يوري ما يكشف مقصده وهدفه، هاي ما من السنة، بس اللحية من السنة، عملنا شوية شعرات، عملنا شوية عائلة، عملنا شوية حكمة لحتى ما تفشل بسجل الإسلام وتخرب بيت الإسلام والمسلمين. قال فلما كانت غزوة تبوك وكان الوقت والحر شديد والسفر بعيد ومفاوز وصحارى والعدو كثير، جل النبي للمسلمين أمره أن الرائحين إلى تبوك إلى غزو الروم البيزنطيين إلى غزو الأمبراطورية، أيوه هاي مكانات الإسلام، هذا الإسلام، فليش خايفين من الإسلام؟ من غلاظات الغلظة، من حلاقات الحمقات، هل جهل الحكمة، هذا ما علم جاهل يا ابن، يعني معرفة أحكام الوضوء يعني هل هذا العلم؟ إيه مرة صغير من أول مرة بعرف توضع، لكن من أول مرة بصير حكيم؟ آه؟ كلية الدواء علموا كل الحكمة؟ آه؟ إذا جاهل بتوضع ما عنده الحكمة، ننجح لما ما ننجح؟ ليش؟ يفشل الإسلام والمسلمين ويخرب بيت الإسلام والمسلمين. فمن الحكمة جل النبي الأمر للمسلمين وأمرهم أن يتأهبوا أهبتهم، وأخبر الناس بوجهتهم الذي يريدون، والمسلمون كثيرون لا يجمعهم كتاب حافظ، ما في تسجيلات على البركة، كانت هيك وقتها، أما هلأ ما بصير على البركة، شو على البركة؟ فوضى، يعني نسمي الفوضى ايه؟ ورحمة الله وبركاته. فمثل كعب ما حدا شعر انه ايش؟ طلع فراري. فقال كعب فقل رجل يريد ان يتغير الا ظن ان ذلك يخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. كان يعتقد واحد إذا مغيبها مطموسة يصلوا عليه، إلا إذا نزل وحي يوضحه، في مخابرات عند النبي تعلموا السر وأخفى، فأدي التوفير على الدولة إذا مخابرات سيدنا جبريل مخابراتي، فسيدنا جبريل مخابراتي للخير للحق للعدل مع الرحمة مع يا الله جعلنا من أهل الخير يا أبي. وكانت الغزوة حين طابت الثمار والظلال، البستان كله التمر الرطب كمان كثر الحر كمان الفي مقبولة ومطلوبة، بتاع 700 كيلو متر بالصحراء فالسحبة شو وتحت الشمس مباشرة. إذا النبي هو عم يتحمل المشقة، شو أنت أظلم من النبي؟ روحك أحسن من روح النبي، يعني أنت ترتاح وتقعد بالفي والمي والمكيفات والنبي بالصحارى عم يشتغل بشارعك؟ يا هذا ده بده أصعب، هذا ما في وجدان، هذا ما في شرف، ما في دين، ما في إيمان، النبي عم يشتغل إلك لحاله. النبي حقق سعادته لك عم يشتغل لسعادة العالم. قال وصار المسلمون يتهيئون وعم يحضروا حالهم، قال وطفقت لكي اتجهز معهم فارجع ولم اقضي شيئا، تنبلت كسل اليوم لا بكره اليوم، والله انشغلنا من عمل الاسلام في المسلم انه لا يؤخر عمل اليوم الى غد، عمل اليوم اليوم تقضي ما تأخر الا بكره، عمل الساعة تقضيها الساعة، هذا اسمه كسل، هذا اسمه تنبلة، اسمه خمول، اسمه تشيخوخة. لو كان عمرك 20 سنة وكسلان انت ابن 80 سنة، وفي واحد ابن 80 سنة عنده همة الشباب. الايمان يعطي عزيمة الشباب يروح على القتال عمره 90 سنة، وفي واحد عمره 18 سنة 20 سنة يشيل ظلال عطين عكازه ويشيله من تحت باطاته يحمله على ظهره، تنبلي كفى اللي تمروه بدهم يشحطوا باجره لحتى يجي في يشتغل شغله، يشوف الوصل يشوف الغبار يشوف الاشحار يشوف القتل يشوف الخلل مثل ميت، ما اختيار ميت. وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي ذلك حتى جد الناس وأصبح رسول الله على نية المشي ولم أقض شيئا، فهممت أن أرتحل فأدركهم كمان هذا هلك المسوفون. إيه بكرة تيجي بكرة بقول بعد بكرة سوف أفعل سوف أفعل، هذا شو اسمه مسوف، بالنهاية بآخر عام كمان سوف بتبدي أرضه. وهكذا صار مع مين؟ مع كعب ابن مالك. ورحل الجيش ووصفه مع القائدين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فحزنت أن لا أرى لي أسوة إلا منافقا أو من الضعفاء. عما صفي النبي ما صفي اللي تخلف عن النبي الا المنافقين او المرضى. فشعوره صار ينبو يبخر على نور وجدانه، فهممت ان التحق وليتني فعلت، لكن تسويف مش الحال مدري ايش ولم يتذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك. كمان النبي جيش راح يذكر واحد 30-40 ألف، فبتبوك. قال وهو جالس: ما فعل كعب وين كعب؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه حب برديه والنظر في عطفيه. بردي يعني اواعيه مثل الستره والبنطلون. قال: هذا اسلوب يكوي على بنطلونه وعلى انبازه وعلى طقمه، يتناول هيك على حاله، على الموضة، على الموضة، شغل شباب يكتب طريق الصالحية. ثم فقال معاذ للرجل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي. قال كعب: فلما رجع النبي طفقت أتذكر الكذب. شوف الرذائل بتجير بعض البعض، الكسل، الاسترخاء، قلة المروة، بتوقع الإنسان بالمخالفة. المخالفة عاد بتعرضه كمان بمخالفة ثانية، بجريمة ورذيلة، وهي رذيلة الكذب. وأقول: بماذا أخرج من سخط الله غدا؟ كمان إذا كذبت على الله ما بنكذب. إذا بكرة الله حاسبني، شلون بدي خلص حالي من محاكمة الله؟ هذا الأستاذ يعني المسلم إله هذا الحس والوعي والشعور الإسلامي. مين بده يصنعه؟ بيصنعه الشيخ. الشيخ ما فيه يعني الحس. الحسن ما بيحزن بعضه؟ ما بيغتاموا بعضه؟ ما بيقزموا على بعضه؟ يا ريت كانوا عوام هذول، يعني كانوا ما بيكونوا اسوه للناس. شيخ بيكذب، بيغتاب، بيحقد، يعجب بنفسه، يتكبر، كسلان، تنبل، بيهرب من الواجبات. ما بصير يعني يصير شيخ حقيقي وما ينجح. هلا البطيخ هذا المضبوط اللي قاعدينه وسارح ما له نازل، واذا واحد محمضه عنده كون بطيخ محمر، الناس بيرقوا عنه مسافه حشمته. حدا بيوقف عليه قبل النار قديش بيطلع له؟ بيطلع له 5000 مسدد، 5000 لعنه. وإذا كان الشيخ محمد ما في شيء، ما محمد يا سيدي بطيخة بيضة، واحد أخذ أول واحد طلعت بيضة، الثاني بيضة، الثالث بيضة، وذي خرب بيته شو هشاش، يا خرب بيته شو كذاب، لو بطيخة كله أقرع، كله أبيض، اللي أحمر وما في حلال ما حدا إيش، بدك تنجحك بالكسل، وصير بطيخ أصلي. بس الاولياء يشترون ذاك البطيخ، والمصلين والصائمين، اذا كان تارك صلاه ما بصير بطيخ، اذا كان شيوعي ما بصير بطيخ، اذا يهودي واذا كان نصراني. الاسلام احلى لما البطيخ احلى. ها؟ شو هناك يا ابني؟ بس بدها صبر. الناس نسيت البطيخ، ونسيت لونه الاحمر، ونسيت حلاوته من جوا. بدك تصبر لك شوي حتى تدور، وكل واحد يخبر الثاني لحتى ينفقه بطيخاتك تطلع رابح بعملك. النبي شلون اجا؟ هيك النبي راسا؟ اجا على جامع ابو النور وجامع مليان؟ ضرب وقتل ومؤامرات وكذب وحصار ورجم وتراب. هذا الاسلام يعني اول ما تصبر سنه سنتين ثلاثه واربعه، اول تصبر على نفسك بغير حراء. دخلت مدرسة حراء؟ إذا ما دخلت مالك شيء كذاب ولا تنجح. أدبني ربي فأحسن تأديب تأدبت بأدب القرآن، ما تأدبت بكذاب أنت مالك شيء. فقال إني أنا بالي كمان الشيطان جال لغاني كل جمعة، لكن قال فأجمعت على الصدق خط بدي حط حالة تحت ايه بدخل المحكمة، وما سنتين ثلاثة لحتى القاضي يعرف الحقيقة، رأسا التالي بيقول له انا مسلم. قديش وفر على الدولة، على القضاء، على المجتمع. قال فالنبي استدعى المتخلفين، فجاء المنافقون يعتذرون ويحلفون، فقبل منهم علانيتهم. النبي ما ظل، النبي ما بسيط، مربي حكيم، وبايعهم كمان واستغفر لهم. لكن الله وضعهم تعليم، يعتذرون إليكم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم بس. فعلى الله مفهوم. ووكل سرائرهم إلى الله، ثاني يوم الله فضح سرائرهم، هذا بالدنيا أم الآخرة. قال فجئت إلى رسول الله فتبسم تبسما مغضب، ابتسامة الغضبان، ما ابتسامة اللي فاتح له صدره. ثم قال تعالى فجئت حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، ما عندك ظهر تركبه فرس، ناء هذا اسمه ظهر. قلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، ملك، امبراطور، محكمة عسكرية، لرأيت أني سأخرج من غضبه بعذر، بس بعتذر 50 عذر وبعمل عليه 50 وعذر وأتخلص منه، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني يوشك أن الله يسخطك علي غدا. أنت بشر لكن بكذب عليه وتمشي عليه وتقبلها مني، لكن الله ما تمشي عليه، بينزل عليك الوحيد بدي انفضح. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إذا حكيت الدغري بدك تزعل مني هلا، الوجه والزعل، فإني لأرجو في صدقي عفو الله، ما راح ايأس في باب اسمه باب العفو يمكن يحكي عني، والله ما كان لي من عذر، ما كنت اقوى، ولا ايسر مني حين تخلفت عنه. قال صحتي اقوى ما يكون، وكل شيء يسر عندي، كل الوسائل، لكن التنبل والكسل وحب الراحة وعدم تحمل المسؤوليات بكفاءة. العلم يا ابني، الاسلام تحمل المسؤوليات بكفاءة، تحمل كل قضية مسؤولية، يعني بدها تعب وعرق وسهر وإيجاء لك، هيك الحقائق الصين. أما بالراحة، نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها تمشي إلا تنال إلا على جسر من التعب، والجد منها من الراحة بعيد في تطلبه، فكيف تدرك بالأهواء واللعب؟ الحقائق بدها تعب وبدها جد. إذا الأهواء واللعب بدك تصل الأمور كسل والتنبلي مثل الطالب التنابي ومثل المريدين اللي ما بده يذكر الله بده يصل للإيمان ما بصير يعني. بدك كان شيخ يقول كنا نكحل عيوننا بالملح لحتى ما ننام كمان هي ما لازم ما بدك تكحلوا بالملح كل يوم بذكر لك طالب علم بدك تتفرغ بعد الدراسة هيك غار حراء النبي دخل غار حراء ما يصلي وين يصلي تبعه سنتصف يعني يصلي قبلك اقل الدرجات شي ساعتين ثلاثه بعد الفجر لحتى تطلع الشمس فقال النبي اما هذا فقد صدق فقم ليش قال حتى يقضي الله بك انا ما بحكم عليك القضاء والحكم القضائي بيجي من فوق فقمت وسار رجال من قوم فاتبعوني وقالوا ما علمناك اذنبت الذنب قبل هذا كان المجتمع الاسلامي ما يعرف الذنب المخالف للشرع لا في القول ولا في العمل ولا في الواجب ولا في الهمة كل صار مجتمع اوتوماتيكي متجاوب بالواجبات بكل همة بكل شوق بكل نشاط بكل حيوية بكل بذل بكل فداء بكل تضحية قال لي ابن البر ما أذنت لقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر اليه المخلفون اقل الناس كذا المعلمين واعتذروا انت كمان يعني شو من الاحسن منك لما انت احسن منهم فقد كان كافيك استغفار الرسول الله يعني استغفر له الله بالغفر له انت كمان استغفر له النبي الله بالغفر له وما زالوا يؤنبوني حتى كدت ان ارجع الى رسول الله فاكذب نفسي لا والله يا رسول الله كان خاصرتي عم تجعني والطنبه كان داعش على اجري ما لحاسين تمشي اجري ورماني ثم قلت لهم هل لقي هذا معي احد في غير ال واعترف قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت وقال لهم النبي مثل ما قال لك قلت من ما قالوا مرارة بن ربيع وهلال بن أمية هل اعترفوا صدقوا أبديش لكن واللي كذبوا أبديش بغلط وسمم وهي تقريبا اللي تخلفوا من مجموع الأمة 90 سنة الأمة كلها مهيئة صارت لمكافحة الاستعمار هذا ما مكافحة الاستعمار بدورة الوقت بدورة الإسلام القراء اسمه جهاد اختلاف اللفظ بغير الحقيقة قال فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا اللي كان من أهل بدر كان يعدوه من الراعين الأول فقلت لي فيهما أسوة الله ما بكذب عن نبي ولا بتراجع عن اعترافي وعمل حالي كذاب في مصار خليصي وانا مستعد لأتقبل كل عقوبة وعاقب بها ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا معشر الثلاثة يا عيني يعني هلا اذا المجند قال حكمنا عليك انه ما حدا يحاكيك يطلع لبرا يقول ما احسن من الكتير الا الورق هذا الشعب ما عنده وجدان ما عنده شرف ما عنده انسانيه ما عنده الشعور بالمسؤوليه وتغير علينا الناس كمان الناس كمان من النبي طلع ما عاد حدا حاكاه ولا نصر رحمه لا السمان ولا الرسوساتي ولا الخباز قديش المطيش ما في جواب الخباز اعطينا شي كيلين الكندردي في عندك كنازل لاولادي بيعر إلا فالله من فضلك احتل شي مسكينه باسم نروي بواسطه فيه في قوانين هون الطف واعظم انسانيه واعظم تاثير واثر لكن اعد النفوس النبي اعدها ما راسا ترمي للدار ويطلع القمح وهل اذا لم يترك الدار يطلع قمح تنحرق الارض تتعير تتنضب تتسمد 500 شغله حتى ترمي الدار قال وتغير الناس علينا حتى انكرت الارض في نفسي فما هي بالارض التي اعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فاما صاحباي احد الثلاثة اثنين ثلاثة فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان يبكيان وليش هيك النبي حكم نحن احراف شو دخلوا فينا وشو هالغلاظة يا الله نور الرحيم صار هو فوق النبي وبده يحكم على النبي هلا المسلمين في ترباية في اسلام كذب هذا الشر كله وبدك تصير ايماجي بدك تعرف تعمل ايماجي بدك تبدأ تضرب تعمل التلف وتخدم كندلبي بدك تكندي نجار بدك تنجي المسلم لا بيعرف الشيخ ولا شاف الشيخ ولا شاف المربي اذا بدي اربي هلا انا عم بشد عليكم انا عم بعاملكم مثل العين الغلبانه لو بشد عليكم شويه هاي اللي مشد عليهم يا لسايب كيان في اخوان من اقل من هيك ولا بياكل ولا بشرب مره شيخ رجب الله يرضى عليه بلغني عنه لا عم ينام ولا عم ياكل ولا عم يشرب من الجمعه للاحد ليش؟ قال انا زعلان منه وانا ما عندي خبر والله ماني زعلان منه الله يرضى عليه ويرضى عليكم كلكم بعد كل قبل اجا شيخ رجب هيك مرانا نفسه قال لي ايش صحيح؟ ليش؟ قال لي زعلان مني قلت له شو عرفك؟ قال لي وقفت على الصالون شفتك انت عابس قال لي ظنيت انك زعلان مني معك قصد لا اكل ولا اشرب ولا هذا في مكان هذا الاشكال هي فجلس قلت له والله يعني انا ماني زعلان منك لكن بعض الاوقات يكون مهموم بشؤون المسلمين بشؤون الاسلام يظهر علي هيك شيء انا راضي منك يعني كل الرضا لما قلت له الرضا الليله ظلت الشمس اشرق وجهه ودخل السرور وردت عليه هذا هي التربية هذا الاسلام وهلا وانا هلا جربكم كم واحد منكم هل من تحت الغربان بصير هل يتم فوق الغربان فيكم الحمد لله والله والله فيكم مثل الصحابة بفضل الله وفيكم عاد لكن من 30,000 ما طلع الا 3 وقليل شي 80 نافع كذاب ال 30,000 كلهم كلهم صادقين مع انه كمان نسبة من النافقين ومجانين وكذابين وكان من يغتالوا النبي عند الرجل ما بتتذكروا الدرس الماضي قال فكنت اخرج إلى الصلاة وأطوف في الأسواق فلا يكلمني أحد وآتي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفته برد السلام؟ السلام عليكم يا رسول الله، ما يسمع. وعليكم السلام. وجد انه حرك شفتيه لما ما حرك، ما يرد السلام. ايه واجب الواجب المقاطعة، انتسخ رد السلام. ما هي؟ قال ثم اصلي قريبا منه واسابقه النظر. يتناولك انت حتفعت عن النبي. فان اقبلت على صلاتي نظر الي، واذا التفت نحوه اعرض عني، حتى اذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين نسيت حتى تصورت حائطا لابي قتادة وهو ابن عمي واحب الناس الي. الحائط عن البستان لانه محور. فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. شايفين رد السلام ما صار؟ انت صرت فاسق. إيه امر النبي، تنفيذ امر النبي في الفسق، لما الفسق بمخالفة امر النبي. فقلت يا ابا قتادة انشدك الله، هل تعلم حب الله ورسوله؟ حلفك بالله. قال فسكت. فعدت فما شكته مرة اخرى، حلفك بالله ايدي على راسك، انا ما اقبل الله والنبي، ليش يكون معطيني ورسوله اعلم. تحب الله والنبي؟ ما بتحب. لو كنت تحب الله والنبي كنت امتثلت، كنت ما هو. ففاضت عيناي بالدماء ورجعت. ما له تعب تحيي الباب طلع من فوق الكيف كمان. فبينما انا امشي في السوق اذا نبطي من الشام يقول من يدل على كعب؟ فدلوه علي الي كتابا من ملك غسان، فقراته فاذا فيه اما بعد فانه بلغنا ان صاحبك قد يفاك. انه كان كعب من كبار الشعراء، يعني مش صعاب يعني يكتب الشعر، كان هو وسيلة الألم تبعهم. ولم يجعلك الله بذوي هواك. شاهدت حالك ببلد تنهار فيها وتنزل، كلهم قاطعينك وما حدا بحاكي، واللي بعث لي هم ملك. ولا بضلعة، انت تقعد ببلد يضيعوا لك حقوق، فالحق بنا من واسطة، تعال عنا ونحن من كرمك ومن عزك وهل بدك اياه. فقلت وحين قرأت هذه الرسالة ايضا من البلايا، فمزقتها والقيتها في التنور فسجرتها. حتى إذا مضت 40 من 50 وتأخر الوحي، ما نزل حق شيء من السماء، صار المحكمة العسكرية السماوية مشغولة، أو الحكم هيك طالع. فإذا رسول رسول الله غلط، تأتون رسول الله، فإذا رسول رسول الله يأتيني ويقول إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. لما من غير حكي، لكن لا تقرب عليها، كأنه على السكيتي، بركب السكيتي كمان، لا بالسكيتي ولا بغير السكيتي، ما تقرب عليها. إلى هو إي والله تخنيت. هيك الأنبياء بيعملوا؟ لو كان ايمانه ضعيف يا كبير، ايه ايه اتخذت يا رسول الله؟ يا الله ما قال عنك المؤمنين رؤوف رحيم؟ انت عم خالف امر الله، انت بدك تحاكم النبي، انت بدك تعلم النبي. الا انه بدون يعلم الشيخ ويحاكم الشيخ، ما هيك يا ابي؟ ما هيك؟ وبعدين ان تنصروا الله ينصركم. ايه كنا نقول الله بحكم اسباب السافلين. واذا اجى الشيخ حقيقي المربي كل الناس هذا بيهاجمه وهذا بيحكي عليه وهذا بيأذيه في عرضه، وهم معتدون كذابون أفاكون دجالين. وبعدين الله يفرج عني، الله بيفرج عنهم. فقلت التقي بأهلك فكوني معهم حتى ينقضي هذا الأمر. الله يلا على بيت أهلك. فجاءت امرأة هلال ابن أمية إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع، يعني عمره شي 70 سنة 80 سنة، ليس له خادم، ما بيحسن ينفذ من الأرض. وهذا مخالف عن العسكرية، بعد 60 في عسكرية، في الإسلام في عسكرية. فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت والله ما بي حركة إلى شيء، ما حاسب يتحبك من الأرض. صفيانة الخرآة قال بها الشرط. قال فوالله ما زال يبكي. قالت فوالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. ليل نهار يا رسول الله يبكي، بس شو قصده اختيار ما راح يصير وراح يبكي. قال تعالى فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في أهلك ليخدمك. قلت وما يدريني إذا استأذنت النبي وأنا رجل شاب، أنا ما لمت هلال بن أمية، ومضت 10 ليال وكملت 50 ليلة وأنا في صلاة الفجر على ظهر بيتي وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، إذ سمعت صارخا من جبل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فقد تاب الله عليك. فخرجت ساجدا لله تعالى وعلمت أنه قد جاءني فرج، وآذن رسول الله الناس يعني أعلمهم بتوبة الله علينا حين صلاة الفجر. نزل الوحي إن انتهت العقوبة. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي على فرس وكان الصوت أسرع إلي من الفرس. أصلاً المدينة كانت مثل ضيعة، يمكن أبونا لا أكبر أو برزة، زواج من جامع برزة حي الصوت فجأة بيوصل لآخر برزة. يعني كان الناس في قلة. قال فلما جاءني الرسول يبشرني نزعت ثوبي له فكسوته إياه بشارة له على ما فعل. صلح له الانباس في الأنيس والباس، أو الجبس في على طاق الانباس، أو شارح له البنطلون والسترة وصفي على هذا كسوة صغير. شو يسموه؟ شحامة؟ مايو؟ مايو المسايس هاي عن موضة مايو. والله ما أملك غيرهما غير البردين اللي لابسهم، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة. قال لأبني الشيخ عم يعلم الناس فقه التوبة، فقه الذنب، فقه الكبائر، الصغائر. قبل ذلك بده يفقهم بالإيمان، فقه الإيمان يعني. فقه الأحكام الناس ما لهم في أدب فقه الأحكام. إلا في شريب عرق ما دارت العرق حرام. ناقص فقه الأحكام لما فقه الإيمان. يعني إذا كان عزمت واحد وحطيت له صحن وشوكة ومعلقة، رد المشوار الثاني حطيت له صحن وشوكة ومعلقة، المشوار الثالث صحن وشوكة ومعلقة، أخي أنا ما لي عاوز شوكة، في بدي رز لحم. الشيء الوضوء، كل الناس تعرف الوضوء، الاستنجاء، إلك لا تعرف الاستنجاء. إذا شفته كل ما بيرفع إجره، إيش بيرفع إجره؟ حتى ما يطرش، حتى ما يتنجس. مش الشيخ يا حسرتي ظلموه عما علموه، خربوا بيته بالتعلم، ما علموا الحكمة الفقهي بعقول الناس، بقلوبها، بوقائعها، بأحداثها، بما تحتاج إليه ضمن الحكمة، ضمن المعقول، ضمن الجو. رأسا من فوق المادي ما بيجي للدراج، لأنه إجا لق من فوق المادي لقعه من فوق الدراجين على صحن الجانب يصل أسرع. ما هي؟ شبه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كمان في القرآن لحظة على خندقته بأعرف ما رأته ساعة يقول والله سجيع. وقال الناس لو يهنيك الله بالتوبة عليه ودخلت المسجد فإذا رسول الله وحوله الناس، فقام الناس يصافحونني وسلمت على رسول الله وهو يبرق وجهه من السرور وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. وكان النبي إذا سر وجهه استنار حتى كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ما دام بالصدق الله نجاني، إلك علي عهد، هو الحياة غير الصدق ما بمشي عليه. فوالله ما زلت في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وقلت يا رسول الله، نزل عاد، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين كلهم. شوف كمان ذوق القرآن، ذوق الله، ما قال لقد تاب الله على الثلاثة، قال تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار، وخلط كنا بعضنا بعضا كنصار. ابن الشيخ قال انت فاسق، انت شرار عرق. شوف بدك اشوف ذوق الله، شوف حكمة الله، الأدب الإلهي، التربية. يا ابني هذا شو بده يصير؟ شيء مستحيل يعني. بيجي عام يقعد بمجلس الحكمة بمجلس الشيخ بعد ثلاث أربع جمعة بينطق بالحكمة وبالدعوة، ولا بيقرأ ولا بيكتب، بيذكر الله وعم يأثر في قلوب الناس وعم ينقل الفسق والضلال من الظلمات الى النور. وذاك اخي الازهر بعد كان الي رفيق كم معه دكتوراه؟ والله كان من الصالحين. وكان أكبر مني بسنتين. توفى من سنة سنتين رحمة الله. المرة كان عندي صالحتي. قال لي أنا كل أشتغل وكل أتعب ما استفدتي. ما بستفيد شيء. بدي أقول له تعال صير مريض، ما عاد يصير مريض. بعد ما صار كبير وشافنا الحكم الكتاب ما عاد يقبل. أن أنخلع عن المال صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال كعب فوالله ما أنعم الله علي بنعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. قال كعب وما كان أمر يهمني في أثناء هذه القطيعة إلا أن أموت فلا يصلي علي النبي. ضرب صار بعيد أن بركب أثناء العقوبة متت ومقاطع كمان النبي إيش ما يصلي عليه بتروح معه شقاوة الأبد. أو يموت النبي فأكون من الناس في تلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي ولا يسلم عليه. قد كان حساسين خايفين على إيمانهم على صلتهم بالله صلتهم بالإسلام. هذا ما فقه يا أبني، هذا ما علم، هذا ما علم، ما علم هذا الشيخ. بكرة عندي يصير شيخ منكم بدي يعني قبل كل شيء درس الإيمان رأسا. الناس ما بتقبل درس الذكر، أول درس الفكر مثلا بيحدثوا بسيرة النبي بالأخلاق والأحاديث تفسير القرآن بيطري قلوبهم شوية شوية أفكارهم لما شوية بيقالشوا بدعيهم إلى مجلس الذكر. فهماني؟ رأس الذكر خشبة هاي. وأنزل الله توبتنا إلى آخره. ويا بي قصة أبو لبابة. أبو لبابة ما قصته في تبوك، قصته في بني قريظة لما النبي بعثه سفير ليستشيروا بدل ما يروح لمصلحة النبي. كان سفارته لمصلحة اليهود من أجل أنه له ديون له أموال عندهم. قالوا له النبي يعني إذا سلمنا حالنا شو؟ قال لهم ما في غير الذبح. لكن النبي بعته لحتى ينفرهم من الاستسلام. بعت النبي لمصلحة المسلمين لما لمصلحة اليهود، يعني لمصلحة اليهود الخيام كمان. هذا من غير ما النبي حاكمه وحكم حاله، ربط حاله من عامله، حلف لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه أو يموت. تم 5 أيام مربوط ما وقت الصلاة يفكه بس يصلي ويتوضا ورد يرجع. فما هذه التربية الذي تجعل الخائن والمتخلف هو القاضي وهو المذنب وهو الشاهد وهو الحارس السجن، وفوق ذلك البكاء وفوق ذلك الخوف من الموت أن لا يصلى عليه. هذا إسلام ونحن إسلام يا أبني. يا أبني هذاك هلا الأوزي من إيش والبقلاوة من الأنف يجيب لك أنف وبسببه طول أوزي جبنا لك الأصل. نحن أنت بدك الأصل لما بدك الفرع يسبلوا بشوكو. يا أبني جامع الناس يفرحوا أنه عمرنا جامع، الأساس أنه نعمر شيخ. إذا حطينا على الجامع 50 مليون حطينا على الشيخ 500 مليون نحن رابطين. خلي الشيخ على الخيمة يصير إسلام، اما الجاهلية هذا الشيء بصير اسلام اللي نسمى باسم جوامع ما باسم مشايخ. لما النبي كان في مكة كان في جامع نص حياة النبوة من غير جامع، لكن في شيخ في النبي المعلم المرشد المربي المزكي الحكيم صار ملايين الجوامع. الناس بفكر بالجامع، بده سجادة، بده ضوء، بده شباك، بفكر بالشيخ، فكر. هذا من نور الضمير، هذا من الغذاء الإسلامي، هذا من الغذاء الإيماني. ما في إيمان. النبي كان سيد أبو بكر كان يفكر الجامع أكثر منه بالنبي أكثر. شيخ رشيد، هلا الناس كل جهل، جاهلية قاتل. فكمان أبو ربابة بعد ما ربط حاله، الله كمان وأنزل في حقه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بعدين الله كمان تاب عليه، كمان قال إن من تمام توبتي أن أنخلع عن كل مال. النبي ما رضي أخذ التلك. هلا بيعمل 500,000 زلم لا بيعرف التوبة ولا فقد التوبة ولا مين يرجع من الفسق إلى الطاعة وإلى التقوى. وبعد وينزل القرآن وما يكتبه، حتى كمان كل المال. إذا واحد قال لي أخي توب إلى الله، أنا توب أنظر توب اتق الله أخذته العزة. إلا أنت اتق الله. ولما رجع النبي من تبوك جاءه المنافقون وسألوه وقد عمروا مسجدهم في غيبة رسول الله، مسجد الضغار للإضرار بالحركة الإسلامية الحركة النبوية. ومن نفاق قال تعال صلينا فيه عشان تحصل البركة يا رسول الله. قال بلوا لتفريق كلمة المسلمين وتخريب الإسلام، فدعا النبي بثيابه ليلبسها ويأتيهم، فأنزل الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا للإضرار بإسلام المسلمين ولنشر الكفر. مسجد كان ايش؟ للكفر. مسجد للإضرار. وتفريقا بين المؤمنين حتى يفرقوا جماعة المسلمين بالمؤامرات، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله حتى يكون موضع مجتمع نادي للملاعين لا تقوم فيه أبدا. ما ذلك تقتفي فيه وتفوت ولا تقوم. إذا كان لتفريق كلمة المسلمين ولإضرار المسلمين لا بد أن تدخله. فدعا النبي بعض الصحابة وقال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. شو طلعتكم؟ قال فاهدموه واحرقوه. يجوز جامع بيت الله؟ هذا بيت الشيطان ما بيت الله. بعد كفرا الكفر وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لتجمع المعادين للإسلام والمسلمين والمؤمنين. فأتوا بساعة النخل وأشعلوها فيه وتحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله. وأمر النبي أن يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيها الجيف والتمامات. يجوز الجوامع يطالعه ويخلي الجامع لأجل التربية والتنبيه على أن من يفرق كلمة المسلمين مسجد لازم يهدم. من يجعل من المسجد تجمع للإضرار للمسلمين. عند المسجد النبي أمر بهدم وحرقه، يعني أنت أقل الدرجات تتقرب عليه، احذار منه. ما في مساجد يأمن للغيبة والنميمة وتفريق الكلمة والإشاعات الكاذبة على بلاد الإسلام والدعاة إليه بالأهواء والأنانيات والمقامع الخبيثة الفاسدة، وظنوا أن الله غافل عما يعمل الظالم، ما بيعرفوا أن ما يؤخرهم ليوم. وقدم النبي من تبوك في رمضان سنة تسعين برمضان، والآن سرية أبي سفيان والمغيرة لهدم اللات في الطائف. فالنبي عطى لأبو سفيان 30 جمل وما بيستاهلها، لكن النبي ما بيحط شعرة بغير نخلة. هدم اللات لو بعت أبو بكر الصديق بيقتلوه، لو بعت سيدنا عثمان وعمر بيروحوه، أبو سفيان زعيم قريش زعيم العرب، أنا بعد ذلك يهدم البيت. شو رأيك؟ أسلم خلص الدين تسير. إذا راح على الطائف هذا يبتدي يتعدى على أبو سفيان. فثلاثمية جمل راح يضيع عشان تسير. أي اسمها الحكمة؟ أي اسمها؟ والمغيرة كان من جهات العرب. كمن داهي وداب زعيم، فلما دخل الطائف أراد أن أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان في هدمها، فأبى أبو سفيان وقال أنت من الطائف أفضل على قومه. فلما دخل المغيرة قام قومه دونها يحمونها، قام قومه دونه يحمونه خشية أن يرميه أحد بسهمه، وخرج نساء ثقيف حسرا مكشوفات الرأس يبكين على الله عدوله، راح الرب عبيده انفرقوا وحجارات وأعوب، وكانوا يعتقدون أنه لا يمكن هدمها. فلما أراد المغيرة أن يهدم قال لأصحابه لأضحكنكم من سقيف، لأعملكم نكتة ضحككم كلكم قدام المجانين هذول. فلما علا على الطاهية والمحفار معه ليهدمها ألقى نفسه رمى حاله وصار يركض ويظهر انه لطشته اللات رمشته وانتقلت منه، فصاحوا صيحة واحدة لقد أبعد الله المغيرة، لقد قتلته الرب. مرة ما أمر الله هذا خطر. كان واحدة قرايتها كانت ذكية كثير، سهران سهرة هم طالعين بأبو جرش، شافوا واحد سكران مسك واحد اختيار وصعد عليه الخنجر إلا بدي يقول له مرت الله شو اسمها، هذاك يقول له لا تكفر أنا هلا بذبحك بدك تحكي لي مرت الله شو اسمها وسكران. هالمرأة هاي هذا الشيء اللي حاول أعرفه ممكن يخلص القضية. لك واحد أتوه ما عليك قال لك شو ليش يكن في هذا المسك على الخنجر وتقتله؟ قال له عم بقول له عم بسأله مات الله مين؟ ما بيعرف؟ بيعرف مات كل الناس ومات الله ما بيعرف. أقول انت تركوا على الإلة تركوا قال له شو قال الله قال له يا رب بيتك ما أحوالك لك المرض تفهم أكثر من الناس. الله له مرض حافل الله الشاهد يا أبي. فقالوا أبعد الله قتلته أي ترى ثم ربه لكن صاحب الكتاب اعتقد في ربه لكن شيء واقع. وقالوا والله لا يستطيع هدمها فبعدما ألقى نفسه وفر وقال لهم قبحكم الله أي سود الله وجهكم إنما هي لكع حجارة وكذب ومذب فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم هدمها وكسر بابها وأخرج ترابها فقال خادمها وسادمها صعيب هدمتها لكن الأساس فيها وضربت الأساس ولا تسفن بك الأرض الأساس تبع بكرة ياخد تارو منك صبور ألا ننفضوا الأساس كمان اقلعوا الأساس. وأخذوا فيتها عليها ذهب ومجوهرات وكسوتها وما عندها وأتوا إلى رسول الله فحمد الله على نصره وإعجاز دينه وأرسل صحابيا آخر إلى هدم سنم ذي الخلصة كمان هدم. وإلى هنا نوقف وهنا عاد النبي عليه الصلاة والسلام بهيئ الجيش لغزو الروم غزو الإمبراطورية خلص الجزيرة العربية حررها ووحدها وثقفها وهذبها وعلمها الحكمة وجعلها كنفس واحدة بعد ذلك قال الإسلام تربية وعلم وأخلاق ووحدة وحب وقضاء على الخرافة وضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر ومحاربة الجهل ومحاربة الأمية. فلما انتهى من الداخل بدأ عام بتحرير الأمة العربية من الخارج. هلا نحن رأشد المال ما نعرف يعني إذا واحد صلى الجمعة وبعدين توضأ طلع خطر بالمسلمين وصلى بعدين الجمعة وبعدين توضأ شلون تطلع صلاة الجمعة تبعه سيد محمود صلى الله عليه وسلم. ما أحرج المسلمين ما أحرج العالم يا أبي إلى دراسة سيرة النبي الشيء رأسا عن فقر فقر شو الفقر ما عصبي كمان الشيء كم هذا راح هذا كان قبل 50 سنة ألا ما عصب لا فقر ما عرف مين يسمع أكامل شخص من جيلي من جيل الشيخ الشيخ من فضلاء العلماء ولا يزال حي في دمشق. مرة طالب منا يدرسوا قال لي يا شيخ بدك تبهدلنا ليش؟ قال لي ما حدا بيعرف الدرس. لك الجاج حط لنا الصحن وما في حب بجو؟ الحمار جيبه على المعلف وما في تبن بيعوه؟ الحمار بيسأل والشيخ شو بدي احكي له؟ قولوا يا معين الله يعينه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.